انت ما دخلتليش ليه؟ سيب البيت يا ايبون. حلقة النهاردة زي ما بنعمل كل مجموعة حلقات نفس الفكرة، بنحكي مجموعة قصص بعضها متسجل متألف والبعض حقيقي. انت اللي مطلوب منك او مطلوب منك من خلال اللي هقوله النهاردة تعرف المتسجل المتألف وتعرف الحقيقي. بشوية تركيز هتلاقي ثغرات تعرف منها ان القصة دي متألفة او القصة دي حقيقية. اللي هيلم كل القصص ما بين الحقيقي والمتسجل وهيكتب الإجابة أو المتألف وهيكتب الإجابات صحيحة ليه جايزة زي اللي فاز معانا في الحلقة اللي قبل دي. المهم تكونوا مركزين، وبعد ما خلص كل قصة هتكتبوا في التعليقات حقيقية أو متألف، حقيقية أو متألف. جاهزين؟ يلا بينا. أنا ياسر عندي حكاية هحكيها، بس هي حصلت مع بابا زمان في التسعينات. بابا كان بيشتغل مصور وعنده استوديو في وسط البلد. الاستوديو ده بابا ورثه من جدي وكان شغال في الخمسينات، والمكان عدى عليه حاجات كتيرة جدا على مر السنين، أفراح وأحزان وذكريات ناس كتير. وفي مرة وبابا قاعد زمان في الاستوديو بتاعه لقى راجل كبير في السن داخل عليه ومعه طفل صغير عنده بتاع 8 سنين، وقال له انه عايز يتصور صورة مع حفيده الوحيد قبل ما يسافر برا مصر. بابا صورهم صور كتيرة، وبعد ما خلص التصوير قال لهم ان الصور هتبقى جاهزة بعد 3 ايام. فالراجل قال له يبعتهم على عنوانه لانه مش هيقدر يجي، واداله العنوان. وما كانش بعيد عن الاستوديو في اليوم اللي بعديه لما بابا بدأ تحميض الصور شاف حاجة غريبة. في كل الصور في زي اهتزاز معين عند صورة الراجل الكبير وحفيده. الصورة الناس كلها تمام، او لو حد موجود تمام، او لو هما الاثنين الصورة كلها مظبوطة ما عدا صورة الراجل الكبير والحفيد في اهتزاز ما. وبيقول ان في صورة من الصور دي حس زي ما يكون في شادو او ظل موجود وراء الطفل. بيقول بابا في الاول افتكر ان في عيب في الكاميرا او الفيلم او الاضاءة او التحميض، بس لما راجع كل حاجة لقى كل حاجة تمام. بيقول دقق في الصور اكتر لقى ان الشادو او الظل اللي شافه تكوينه الجسماني بيقول ان ده انسان، وتكوينه بيقول زي ما يكون حاطط دراع او ايده او حاجة على كتف الحفيد. بابا بيقول هو بص يا يونس، عايز اقولك حاجة، هو ان زمان ما كانش فيه في ايام الصور فكرة ان الشبح اللي بيطلع في الصورة والكلام ده، يعني ابويا ما كانش يعني ملم بالافلام الرعب يعني. بس فضل يفكر في تفسير منطقي، فتح كل أنوار الاستوديو صور نفس المكان بس ما شافش أي ظلال تاني. رجع للصورة تاني أو الصور تاني لقى أن الظل ده موجود، وموجود في صورة واحدة، وباقي الصور صورة الحفيد والجد فيها اهتزاز. بيقول ما بقتش فاهم ده إيه. حاول يقنع نفسه أن في غلطة في التصوير، خطأ. بيقول ان هو كبر دماغه واستنى بعدها يومين وراح بنفسه يوصل الصور لعنوان الراجل، وهناك البواب قال له للأسف الراجل وابنه ماتوا من يومين، عملوا حادثة وتوفوا من يومين. الوفاة ما كانتش بس عشان نقول مش من قبل ما راحوا تصوروا، لأ هم راحوا تصوروا والوفاة حصلت بعدها بيومين. بيقول حزنت وتخضيت، وكان يعني عارف اللي هو حاجة مش متوقعة. فبيقول عدى زمن وخلاص أخدت الصور عندي وشلتها، وكنت بحكي قدام حد قال لي في ناس قبل ما بتموت بيبقى في شوية أمارات وإشارات وعلامات لمن يفهمها وما بندركهاش غير بعد وفاته. دي أول تجربة معانا، اكتبولي في التعليقات متألفة ولا تجربة حقيقية. ونروح لعبد الله. عبد الله بيقول انا بشتغل عامل نظافة في برج اداري كبير في مدينة نصر. البرج من 20 دور ومشهور جدا، وانا مسؤول عن تنظيف الادوار من 15 ل 20. شغلي بيبدا من 10 بالليل ل 6 صباحا. المكان بيبقى فاضي خالص في الوقت ده. الدور 19 بقى مختلف عن باقي الادوار، في مكتب محاماه كبير وحد مشهور جدا، بس اتقفل من 6 شهور لما الراجل الكبير اتوفى. عرفتوا مين؟ المهم بيقول من ساعتها والدور فاضي، بس الإدارة لسه مخليها عقد التنظيف عشان يفضل نضيف لحد ما يلاقوا مستأجر جديد، خصوصا زي ما بقول لحضراتكم واخد دور. بيقول دخلت الدور حسيت إن المكان مختلف، الجو مكتوم والريحة غريبة والهواء تقيل والنفس صعب. بيقول هي مش ريحة وحشة بس غريبة، زي ريحة الورق والكتب القديمة كده. بيقول كنت بدخل أنظف المكتب بالكامل. المكتب الرئيسي جوه كان كبير جدا، في مكتب من الخشب الفاخر وراه كرسي جلد اسود كبير، وعلى المكتب في اوراق كتيره وملفات، وفي صوره للمحامي الكبير جايبه الحيطه من اولها لاخرها. كنت بعدي من قدام احس انه زي ما يكون بيبرق لي. في ليله من الليالي وانا بنظف المكتب سمعت صوت الكرسي، عارف عجل الكرسي لما تسمعه بيتحرك على ارضيه خشب او باركيه؟ ده اللي حصل. بيقول اتلفت ورايا مفيش حاجه. وبعدين بيقول طلعت وبكمل حاجة تانية، سمعت تاني نفس الصوت، صوت كرسي بعجل وكأنه بيتحرك على أرضية من الخشب. أكيد تهيؤات، ما أكيد مش هوا، الهوا مش هيحرك الكرسي يعني، هي مش زوابع يعني. بيقول بعدها بشوية سمعت زي ما يكون صوت نوت بوك أو مذكرة أو حاجة، زي ما يكون حد بيرزع كشكول أو كراس أو مذكرة على المكتب. بيقول وبعدين برضو بص مفيش حاجة. بدأ في اللحظة دي يسمع حاجة زي همهمة، زي ما تبقى قاعد وفي ناس بتتكلم مع بعضها بس انت مش فاهم كلامهم ايه. مفيش حاجة تخوفني برضو يعني صريحة، هو كل اللي بيحصل شيء مجهول. رحت عشان انظف اوضه تانية وسمعت صوت جرس التليفون بتاع المكتب بيرن. مين اللي بيتصل بيه؟ رجعت المكتب وقفت ابص على التليفون، وفي فعلا تليفون مكتب موجود، تليفون الارضي، بس مفيش حاجه بترن ولا في اي حاجه. وبعدين بقى وبعدين قمت متحرك وقلت ايه، انا هاخد بعضي واخرج من الشقه دي وابقى بقى يحلها مليون حلاله باجي لما الدنيا تنور. بيقول وانا بتحرك وبلم باخد حاجات التنظيف بتاعتي باب الشقه اترزع اتقفل. لا ما كده مش طبيعي، يا في حد بيزاولني وبحد بيشتغلني او حد بيخوفني، يا هي الشقه فيها حاجه. بيقول انا بصراحه جريت، انا اترعبت جدا وجريت ومسكت باب المكتب وفتحته أو باب الشقة كلها وفتحته ونزلت أجري. بعدها بقيت استعبط بقى لما أطلع أنظف أقوم إيه لما الشروق، بعد الشروق وأطلع وتبقى خلاص الدنيا نورت، وبقيت على طول أقوم واخد معايا الراديو وشغاله على إذاعة القرآن الكريم طول ما أنا بنظف هناك. الحقيقة ما حصلش حاجة تاني، بس أنا عمري ما بنسى اللي حصل وأنا هناك. هل دي تهيؤات؟ لا مش تهيؤات يا أستاذ أحمد، مش تهيؤات خالص. انا والله على ما اقوله شهيد، اللي حصل انا حكيته لك. انا كان ممكن ازود زي ما الناس بتحب تالف وتزود واقول لك شفته، انا ما شفتش حاجه، اللي حصل كان كله سماعي وقلت لحضرتك عليه. خلصت التجربه التانية. اكتبوا لي في التعليقات من فضلكم التجربه دي حقيقيه ولا تاليف. السلام عليكم أستاذ أحمد، أنا هشام، أنا مهندس ديكور، ومن فترة كنت بشتغل في تجديد شقة في عمارة في النزهة الجديدة. الشقة في الدور السابع وكان صاحبها عايز يخلصها بسرعة علشان يبيعها، وعرفت إن الشقة فضلت فاضية ومقفولة من سنتين، والسبب غريب، كل اللي سكنوا فيها قبل كده سابوها وكانوا بيسيبوها على طول وبسرعة، كانوا بيقولوا إنها ريحة تقيل مش كويسة، عتبتها متعبة. أنا يعني موضوع إن الشقة مش مريحة ومسكونة يعني ما بياكلش معايا بصراحة قوي يعني. قلت فرصة يعني إنها فرصة يعني خلاص. بدأت الشغل في الشقة وكان معايا عامل واحد بس اسمه محمد، ومن أول يوم هقولك اللي لاحظناه وقول لي أنت تفسيرك إيه. الحاجة نحطها في مكان بعد شوية ندور عليها نلاقيها في أوضة تانية مثلا أو متحركة، بعض الحاجات كنا نحطها نيجي تاني يوم نلاقيها متكسرة. بعض الحاجات حاجات الشغل تسمع صوت باب بيزيق تروح تشوف الباب اللي بيزيق فين تلاقي الابواب يا كلها مفتوحة يا كلها مقفولة مفيش حاجة بتزيق مفيش حاجة بتتحرك. في يوم محمد قال لي فضل يحلف لي بيقول لي ان انا لما نزلت وسبته انه سمع عيل صغير بيعيط جوه في الحمام. بيقول جريت على مكان الصوت ما لقيتش حد. في الاسبوع التاني انا اللي كنت لوحدي في الشقة بشتغل. كانت الساعة 6 المغرب وسمعت صوت عيل صغير انا اللي سمعته المرة دي. وكان الصوت جاي من اوضة جوه. رحت مفيش حاجة. مفيش اي حاجة. بس اللي لاحظته لاحظت ان في على الارض عارفين الطباشير بتاع المدارس في على الارض طباشيرة مرمية ومتشخبط بيها كده على الارض. مش معمول اي رسمة ولا اي كلمة هو خط متعرك كده. انا عارف الشقة كويس. وانا ما رسمتش حاجة وما جبتش طباشير اصلا. استغربت وخفت في نفس الوقت وحسيت برعشة كده. بس لازم اكمل الشغل. انا قلت بقى ايه انا عايز انجز واضغط الدنيا علشان بقى ايه كفاية بقى وما جيش تاني. على الساعة 12 بالليل سمعت الطفل تاني وسمعت صوت خطوات حد بيجري في الصالة وانا جوه في الأوضة. اتحركت من الأوضة اللي انا شغال فيها ومحمد ما كانش معايا. لقيت حاجة ملحة في بالي وفي دماغي بتقول لي ارجع ما تطلعش لمصلحتك ما تطلعش. انا مش سامع. انا سامع هنا في عقلي. بصراحة انا استجدت وما طلعتش وقمت مش معلي صوت الراديو في الأوضة معايا. كان وقتها كان برنامج في الإذاعة برنامج في إذاعة القرآن الكريم ما كانش في قرآن. وفضلت عارف بقى يا رب يا رب حد من القارئين يقرا يا رب يقرا لحد ما حد قرا في الاخر. حسيت برغبه في اني محتاج اريح. ما اعرفش انا مش بحب يعني انام في شغل بس عايز انام. نمت شفت طفل بيبص لي بنظرات حزينه جدا وبيجري في الشقه بنفس الاصوات اللي كنت بسمعها بس المره دي مترجمها صوت وصوره وكان حزين قوي. ما شفتش اكتر من كده. ما عرفش ده ايه وكان بيوصل لي رسالة ولا ده برضو ممكن من كتر تركيزي فالحلم كمل الخوف. فسكت لما صحيت من النوم ما علقتش وخلصت الشقة. وعرفت بعد ما خلصت الشقة وبعد ما خلصت الشغل اسف ان كان في طفل مات وهو متساب لوحده والدته في الشغل وبيقولوا ان هما لقيوا يا حبيبي واقع ومزنوق بين كرسيين وحاجة من الستائر أو حاجة لفت على رقبته. قلت كفاية لحد هنا بقى خلاص. لميت زي ما قلت لكم أصلا كنت لامم حاجتي وقلت خلاص وشكرا وسلام عليكم. صديقنا شاركنا بالتجربة بتاعته. أنتوا في التعليقات اكتبوا لي التجربة دي حقيقية ولا قصة متألفة. وأكتر حد هيجيب كل التجارب والقصص القصيرة ويعرفها ليه جايزة. يا ترى مين بقى؟ نروح لتجربة تانية أو قصة تانية. مساء الخير يا يونس. أنا من سنتين تقريبا رحت مع واحد صاحبي نزور قرايبه في البلد ونقعد يومين. وهناك عندهم مقابر مفتوحة وملهاش أبواب. عدينا عليها واحنا داخلين بلدهم وانا ماشي لقيت فتحة صغيرة جنب قبر قديم وقدرت اشوف جوه حاجة ملفوفة في قماشة لونها احمر. الفضول قتلني. مديت ايدي طلعتها لقيتها قماشة كده متربطة بسلك معدن وريحتها مقرفة كأنها حاجة يعني جواها حاجة ميتة. فتحتها لقيت شعر متكتل وورق مكتوب عليه كلام انا مش فاهمه وفي دبابيس مغروسة في عجينة لونها اسود. حسيت بخنقة جديدة وحرارة في جسمي جديدة وأنا بقلب في الحاجات دي ونفسي مكتوم ودوخة حس بدوخة غثيان. صاحبي لف وشه ولقاني مش وراه رجع ولقيته بيبص لي وهو مفزوع لما شاف الحاجه اللي في ايدي. قام شددها من ايدي ورميها، رماها جوه القبر تاني وزعق لي: انت ايه اللي بتنيله ده؟ انت ازاي تمد ايدك وتاخد حاجه زي كده؟ انت اتحبلت؟ انا عمري يا يونس ما كنت افهم يعني ايه اعمال ويعني ايه سحر ويعني ايه ناس تحط سحر واعمال واسحار في المقابر. لكن للاسف لما هو اخدها من ايدي ورماها ما كانش ده العلاج. انا فضلت اشوف الموقف بيتكرر يوميا في الكوابيس، نفس القبر نفس القماشه، بس في الكابوس بشوف حد قاعد جوه القبر. لما صاحبي رمى القماشه او العمل هو اخده وبدا يلف السلك عليه من الاول، وبعد ما لف السلك مد ايده تاني من باب القبر او من فتحه اللي شفتها في القبر علشان انا مد ايده واخده منه تاني. كل مرة بصحى مفزوع تعبان مجهد مش قادر اتنفس. وعلى مدار شهور حرفيا زي ما بقول لحضراتكم الكابوس كان بيتكرر، لحد ما لجأت لحد من اهل الخير يعني، وقال لي هنعمل لك الرقية الشرعية. الحمد لله انا بقيت احسن كتير. حقيقية ولا متألفة؟ انتوا اللي هتقولوا في التعليقات. لسه مكملين سهرتنا ولسه تجارب حقيقية، والعهدة على الراوي. يلا بينا نروح لمروان. مروان حصل معاه موقف مرعب قوي. بيقول الموقف حصل لأختي تحديدا وعايز أشارككم فيه. أختي الصغيرة كانت أنشط حد في البيت، ضحك وبهجة طول النهار لكن بدون مقدمات، سكتة تقعد بالساعات في أوضتها، تكتب في الورق كلام مش مفهوم، ترسم خطوط وأسامي غريبة. وفي ليلة صحيت على صوت صراخ عالي، جريت على أوضتها لقيتها قاعدة في نص السرير، شعرها مبلول كأنها لسه مثلا مستحمية مع أنها ما دخلتش الحمام، عينيها مفتوحة وجحظة على الآخر، نظراتها ناحيتي بس كأنها مش شايفاني، عارف بتبصلي وكأنها مش شايفاني. ناديت عليها ردت عليا بصوت غريب جدا، صوتها مثلا لما تكبر لها بتاع 15-20 سنة كمان. قالت لي كلمة واحدة: سيبها. اتجمدت. ابويا جري وكان جاي طبعا هو كمان على الصرخة ومسكها وفضل يهز فيها علشان تفوق. اختي مسك فيها زي رعشة كده فضلت تتنفض، وبعد كده فقدت الوعي او نامت. نامت الحقيقة، نامت. بابا كلم واحد صاحبه شيخ، مفيش ساعتين وكان جاه وبدأ يقرأ عليها الرقية الشرعية وآيات من الذكر الحكيم. اللي حصل ان اختي بدأت ترمي نفسها في الارض، يعني تبقى قاعدة على الكرسي تقوم وقع في الارض، واقفة تقوم وقع في الارض، حاجة غريبة جدا. احنا كلنا كنا خايفين، خايفين عليها وخايفين من اللي عليها. الشيخ قال بعد ما هديت شوية وبعد ما قرأ لها قرآن كتير انه لازم هيجي كل يوم يعيد نفس الجلسة، وبدأت تتحسن مرة في التانية وترجع تضحك وتتكلم عادي. بس لحد النهاردة لما بتيجي سيرة اللي حصل بتعيط وبتقول انا كنت بسمع اصوات جوه نفوخي وجوه دماغي بتطلب مني حاجات مخيفة وبتقولي عليكم حاجات وحشة جدا جدا. لما سألنا الشيخ هل ده سحر ولا دي، قال لا لا خالص، ده مس، ده مس بيتعرض ليه اي انسان في ماشي في حتة فاضية في الحمام في اي حاجة، لكن هو مش سحر ولا حاجة، هي مس مش اكتر. حقيقي ولا تأليف؟ لسه مكملين سهرتنا وتجارب حقيقية. مساء الخير يا يونس، أنا اسمي عادل، شغال في شركة عقارات ومسؤول عن عرض الشقق. وفي يوم كان عندنا شقة فاضية في عمارة قديمة في وسط البلد محدش ساكن فيها يجي من 10 سنين. رحت افتحها عشان أجهزها للمعاينة، وأول ما دخلت حسيت، ما أنا مش عارف أفسر الإحساس، أنا حسيت إحساس غريب ولسعة برد في الجو الحر مش مفهومة. والأوضة الكبيرة لقيت أثر رجلين على الأرض متوترة، عارف حد رايح وجاي وحد عارف رايحة جاية كده يعني. وسمعت باب أوضة بيخبط، خرجت أشوف مين، ما لقيتش حاجة، قلت بيتهيألي. دخلت الأوضة تاني لقيت أثار الرجلين اللي شفتها مش موجودة ولا كأنها كانت موجودة. أنا خرجت من الشقة أجري وما قفلتش الباب حتى، ولحد دلوقتي كل ما حد من الشركة يروح الشقة دي يرجع يقول الشقة دي غريبة وفيها حاجة مش مفهومة. فضلت اتحرى فترة طويلة على ان حد يقولي بقى مثلا اتقتل فيها حد، واحد ومراته ماتوا، مش عارف ايه، مفيش، ما سمعتش اي حاجة. لكن انا لحد دلوقتي عارف ان الشقة دي نحس، ولو انا كان حد حكالي الكلام ده يونس كنت هقولك ده حد يعني بيتقل سوقها او بيوقف سوقها وبيوقف بيعها يعني. لكن اللي حصل ان انا اللي شفت بعيني. حقيقي ولا تأليف؟ تجارب حقيقية ولا عهدة على الراوي؟ أنا متعود أنام بدري عشان شغلي، بس من فترة قريبة ابتدى يجيلي الجثوم شبه يومي. في الأول كنت بقول يمكن إرهاق أو كابوس عابر، لكن الموضوع قلب رعب حقيقي. أول مرة حصل لي صحيت قبل الفجر بشوية، عيني مفتوحة وعقلي صاحي لكن جسمي كله مشلول. حاولت أتحرك معرفتش، حاولت أنطق أي حاجة أقول يا رب، مفيش، لساني معقود مربوط. واللي زود الحالة اللي أنا فيها والرعب إن أنا حسيت بحاجة تقيلة جدا قاعدة هنا على صدري. كنت حاسس بنفس سخن في وشي وحاسس زي ما يكون حاجة بتشدني من شعري، من خصل شعري بتشدني. وشفت بعد في مرة من المرات راجل طويل قوي، طوله شبه مغطي نص الأوضة. لو قلت لك ان هو فاضل يلمس السقف مش بكذب. الكلام ده انا لا اقدر اقول لك ان انا صاحي ولا نايم، انا معرفش الحالة دي انا ببقى فين. الراجل ده نحيف جدا، وشه ملامحه مش باينة، فضل واقف عند السرير لا بيصد ولا بيرد ولا بيتحرك، تمثال صنم واقف في مكانه. ده ليلة، ليلة غيرها كانت ست شعرها طويل جدا مغطي كتافها وجسمها. كنت سامع ضربات قلبي كأنها طبول، والست بتقرب من وشي بالراحة. أيوة كانت جاية بمنتهى الهدوء، أنا على السرير ودي جاية تا تا تا تا واحدة واحدة واحدة واحدة. ولما جات عند السرير جنبي وطت وبدأت تقرب من وشي، شفت أبشع وأسوأ وأكثر وش مرعب في حياتي. وتزامن مع الجثوم وصحيت. كل مرة لازم في الكابوس أشوف حد شيء ويتزامن مع الجثوم وبعدها أصحى. فمرة من المرات كان طفل، والطفل كان بوضوح كده قاعد هنا، قاعد على بطني وبيضحك، وبدأ يضرب بإيديه على صدري أنا كأنه بيلعب بيطبل. وانتقل الموضوع للجثوم وصحيت. بس نسيت أقولهولك إن كل مرة كان بتلمس أو الطفل زي ما بيخبط كنت أصحى موجوع جدا في الحتة دي اللي اتخبطت فيها. ده مش حلم، كنت بقول وأحكي دايما ومحدش بيفهمني، لحد ما سمعت في مرة قصة ليك أو تجربة أنت يا يونس بتكلم عن موضوع الجثوم، فبدأت أقرأ فاكتشفت إيه ده؟ ده اللي بيحصل لي ده العادي. الموضوع تطور إن أنا بدأت أسمع أصوات، وأثناء الجثوم بسمع أصوات لناس بتحذرني وبتهددني، وكأن أنا عملت جريمة أو مذنب. الموضوع يا يونس أخد معايا وقت، لا راح برقية ولا راح بكتب ربان، لا خالص، هو أخد وقته. وبعد ما كان بيجي لي بصفة يومية بدأ يجي بصفة أسبوعية، بدأ يجي بصفة شهرية، بقى يجي كل فين وفين. ولما بقى يجي لي في الحلم ببقى عارف إن ده الجثوم، وبقى أفضل أقول لنفسي في الحلم ده حلم، ده حلم هيعدي. موضوع الجثوم يا يونس من الحاجات الصعبة قوي، اكيد اكيد اللي بيتابعوك كلهم اتعرضوا اذا ما كانش يعني الغالبيه لشلل النوم. شلل النوم والجاثوم زي ما صديقنا قال، كلنا او معظمنا مر بالتجربه الصعبه دي. تفصلها، تدخل تنام عادي زي اي يوم، فجأة بتصحى فجأة وكأن في حد زعق او حد هزك او حاجة خلاك تصحى فجأة، لكن بتصحى على دقات قلب، تحس دقات قلبك فيها طبول وسريعة جدا، وبتبتدي تحس انك مش لوحدك في الأوضة، في حد هنا او هنا او هنا، مش قادر حتى تتلفت تبصله، مش قادر حتى تتحرى من وجوده. عايز تنادي على اي حد يلحقك، بتكتشف ان انت اتخرست مش عارف تتكلم. عايز تمد ايدك تسند تقوم، بتكتشف للأسف انك اتشليت مش قادر تتحرك. بتفضل في الحالة دي ثواني او اقل من دقيقة او ربما يوصل لدقيقة، بس بتعدي عليك كأنها زمن. وفين وفين جسمك يفك، الشلل يروح، الخرس يروح، وتبتدي تحس بألم ووجع وإجهاد شديد جدا بعد ما فقت من الجثوم. مكملين مع بعض سهرتنا الليلة وتجارب حقيقية، وتعالوا نروح لعلاء. علاء بيقول: كنت ساكن في بيت قديم زمان في شبرا، وكان عندنا جارة ست طيبة وجميلة وغلبانة كده، بس دايما في مشاكل بينها وبين زوجها. كان جوزها ده مطلع عينها وسايبها معظم الوقت، وعيالها كل شوية يعيوا كده يتعبوا من غير سبب. وفي يوم أنا طالع على السلم بالليل لمحت حاجة غريبة عند باب شقتهم، كانت الأرض مبلولة ومعمول بالمية حاجة زي دايرة لونها غامق، والريحة كانت قدام شقتهم لا تطاق، والدايرة مرسومة قدام عتبة شقتهم بالظبط. في نصها شفت حاجة زي بودرة باودر اسود، وفي بعض الكتل جواه، كور صغيرة كده. وقفت بص مش فاهم، هو ده ايه؟ هو ده ايه؟ حسيت ببرد جسمي، عارف اللي هو لما تشوف حاجة فتحس جسمك كلبش كده وبرد. في اللحظة دي سمعت صرخة خلعت قلبي جاي من جوه الشقة. الجيران اتلموا، كسرنا الباب لما خبطنا ومحدش فتح، لقينا الجارة قاعدة في الأرض بتعيط وبتصرخ، وعيالها التلاتة مرميين قدامها بيصرخوا من ألم مش مفهوم، كلهم مسكين بطنهم وكأنهم اتسمموا، كلهم بيعيطوا هم وأمهم كأنهم زي ما بيقولوا بطنهم بتتقطع، والست كل اللي على لسانها عياله بيموتوا، عيالي بيموتوا، الحقوني الحقوني. جبنا الإسعاف واتنقلوا المستشفى، والدكاترة قالوا مفيش سبب عضوي، ودوهم مسكنات وتحسنوا ورجعوا البيت. في الليلة اللي بعد كده وانا قاعد في بيتي سمعت خبط شديد في الحيطان اللي بيننا وبينه، لأنها في الشقة اللي جنبي. قمت أفتح الباب أشوف، لقيت الطرق كلها ضلمة، لكن ريحة المية اللي شمتها قبل كده شمتها تاني. على فكرة أنا يمكن كان المفروض أقول على موضوع المية الأولانية، بس اللي حصل والحالة اللي هم مروا بيها هي نسيتني حجمتني مش عارف. وفضل حال العيلة دي من سيء لأسوأ. جابوا لها شيخ، والراجل القارئ أول ما أرى وشاف الشقة قال: أنت اتعمل لك عمل مرشوش أنت وعيالك، واتجدد من حوالي 10 أيام وتجديده هو اللي بوظ الدنيا وزودها سوء. يعني تقريبا التجديد ده اللي انا شفته يا يونس. طب ليه معمول؟ معمول لأهل البيت للأذى والتدمير والتفريق. فضل يقرأ ويحصن وجاب مية قرى هو عليها آيات من القرآن وبدأ يرشها في البيت كله. هو مجرد مرش، أنا كنت موجود مش أنا لوحدي، كان في ناس كتير موجودة، لأن الموضوع يعني البيت ده اتفضح يعني بقى مشاع. أنا حسيت إن أنا بتخنق، زهق كتير، مش وعايز عارف اللي هو عايز اخرج. لمحني بطرف عينه كده قال لي ايه، ما تطوعهمش، هما بيعملوا كده عشان اي حد فيكم يمنعني. حسيت ان ده تحدي، وحسيت ان انا ليا دور في انقاذ العيله دي برضو. اللي حصل ان الاطفال ناموا واحد ورا التاني، ناموا، والأم قعدت على الكرسي ومايلت رأسها ونامت. الشيخ فضل ساكت شوية وبعدين قال لي أم يا ابني تعالى معايا. هو كان بياخدني عشان أبقى شاهد، علشان اللي هقوله لكم حصل بالظبط إيه. رحنا عند باب أوضة، وجاء عند باب الأوضة من فوق من على الخشب، قال لي هات كرسي يا ابني واطلع أقف قدام الباب وشوف ايه على الباب من فوق. شديت الكرسي وقفت قدام الباب، عارفين الباب من فوق، فبمشي ايدي كده لقيت كيس من التل، خامة التل الشفافة دي زي اللي بيتوزع ساعات في السبوع والحاجات بتاعت الاطفال. فنزلت قلت له اهو، قال لي طيب. فتحوا مسامير، خصل شعر، خيط أحمر غريب جدا، وورقة متطبقة يعني لدرجة أنها بقت قد كده. فضل يفكها ويفردها إليك الآتي: فلانة بنت فلانة وفلان ابن فلان وفلانة بنت فلانة، المرض والتفرقة والسقم، وشوية كلام من اللي هو كله بينصب في المرض في المقام الأول. لم الحاجات تاني في الكيس الصغير أو الدانتيل ده اللي اسمه ايه الصغير، اخده وقال خلاص ان شاء الله مفيش حاجة اذا عرف السبب بطل العدو. واحنا عرفنا السبب وانا حصنت، وان شاء الله انتوا اللي هتكلموني وتقولوا لي البيت اتحسن جدا وبقوا احسن وبقوا اجتماعيين واندمجوا مع الناس. وفي مرة الفضول خلاني اسألها مين اللي عمل كده؟ قالت لي هو مرضيش يقول لي. لما قابلني بعدها وجي يطمن علينا، لكن أنا شكة، قلت لها آه دايما بتبقى الستات ومكايد الستات. قالت لي لا مش ست خالص، ده راجل. مين يا ستي قولي؟ للأسف مرضيتش تقول. اكتب لي في التعليقات القصة دي شايفها قصة حقيقية أو تجربة مر بيها صديقها، ولا قصة من القصص المتألفة، وهنشوف مين اللي هيعرف الإجابات كلها وليه جايزة. من يوم ما محمود صاحبي مات والدنيا عندي اتغيرت. كنا عشرة عمر، ناكل سوا، نخرج سوا، نشيل هم بعض، كنا أخين مش مجرد صحاب. يوم جنازته عدى عليا صعب قوي، والدفنة خلصت بالعافية. قلبي كان وجعني إن أنا مش هشوفه تاني. الغريب بقى إن بعد 3 أيام من الدفن وأنا قاعد في أوضتي بالليل لقيت موبايلي بيرن، مسكت التليفون لقيت الاسم اللي ظهر هو اسم محمود. هو إيه ده، في إيه؟ افتكرت إن حد من أهله لسه بيستعمل رقمه، بس لما رديت كان في صمت تام، وبعدها طلع صوت حد بيتنفس بالعافية. ألو مين معايا؟ ألو مين معايا؟ ألو مين معايا؟ ألو مين معايا؟ ألو مين معايا؟ سمعت صوت نفس، وسمعت صوت محمود. محمود قال لي 3 كلمات: أنا مش مرتاح. التلات كلمات اتقالوا ببطء وبصوت متقطع كأن الشبكة وحشة وزي ما بيحصل في أفلام الرعب. اتخضيت جدا، قلبي هيقف من الخضة والرعب. وفجأة صحيت من النوم وانا معرفش ده كابوس ولا دي رؤية ولا دي رسالة، مش عارف، بس قلت انا لازم اتعامل وكأنها رسالة جاتلي. رحت لأهله تاني يوم وسألتهم عن الخط، قالوا لي لا الخط مقفول. ما هو كان حلم، انا برضو مش عارف راح اسألهم ليه، انا عقلي هيطير وهيشد. قلت لهم طب انتوا حد فيكم شافوا بحلم او رؤية حلوة اطمنتوا عليه؟ كلهم قالوا مفيش. نمت في الليلة التانية ونفس الحلم اتكرر تاني، بس لما فتحت في الحلم المكالمة كأني بكمل عادي. يا محمود، ألو يا محمود أنا سامعك، قول لي في إيه، أنت بتقول لي أنا مش مرتاح، في إيه؟ المرة دي قال لي كلمة واحدة، طلعوني. هار اسود عليا، طلعوني منين؟ وصحيت من الكابوس وفضلت قاعد على السرير بكلم نفسي، هو انا هصدق بقى ان انا الواد واصل وان انا عندي شفافية عالية لدرجة ان الارواح بتكلمني؟ ما يمكن ده كله اضغاث احلام، ويمكن ده كله من من من من ارتباطي بيه، وارد حاجات كتير. ما بقتش عارف اعمل ايه، مش عارف اعمل ايه. الحلم بقى بيتكرر على فترات متباعدة. رحت عند القبر بتاعه وقفت ادعي له واقرا له قران، وقلت له انا مش فاهم، لو انت فعلا اللي بتجيني فهمني، اطلعك منين واقول لاهلك يطلعوك ازاي؟ انا مش فاهم حاجه. طب لما بتجيلي في الحلم اشرح لي، فهمني. ولا اي حاجه. زي ما قلت لك، الرساله او الرؤيه او الحلم ده بيجيلي على فترات متباعده. انت طبعا يا يونس مستني اقول لك بقى ان هم فتحوا. انا ما قلتش حاجه لحد. أنا كل اللي بعمله أن أنا مخصص له كل أسبوع جزء من القرآن بقراه وأوهبه له، ودعوات وصدقات، لكنه لسه بيجيلي. قول لي أعمل إيه؟ لأني لو رحت قلت لأهله محدش هيقتنع باللي أنا بقوله، ده مش بعيد أصلا يطردوني. نفتح على ابننا القبر، وأنا حطيت نفسي مكانهم برضو يا يونس، موضوع مش سهل برضو. لسه مكملين، واحنا عايشين في بيت دور واحد في بلد صغيرة، بيت بسيط، أوضة وصالة ومطبخ. السقف معمول من خشب قديم من وانا صغير، وانا واخد بالي ان بالليل بعد نص الليل تحديدا بسمع صوت حد ماشي فوق السقف، مع ان السقف ده لو حد ماشي فوقيه هياخده وينزل. في الاول ابويا كان بيقول الفران او القطط اللي بتجري فوق، بس كانت الخطوات تقيلة قوي على انها تكون خطوات فران ولا قطط. دي خطوات ثابتة، خطوات جزمة، يعني في صوت جزمة. وكل مرة الصوت يبدأ من ناحية الصالة ويمشي لحد فوق أوضتنا ويسكت. وفي ليلة قلت والله من أناي، أنا بقى هشوف الصوت ده أخرته إيه. لما الساعة قربت على 12 ونص ظهر الصوت، الخطوات، خطوات بطيئة وتقيلة بتخلي الخشب يعمل صوت زي طرقعة كده، مخيف أكتر ما يعني الحكاية مرعبة. كنت ببص للسقف وانا سامع الخطوات وكأني هشوف رجلين مثلا، حتى ما كنتش قادر ارمش لاني في مرحلة من الخوف رهيبة جدا. هما كلهم نايمين، وحكيت لهم عن الموضوع ده مرة واثنين وعشرين ولا اي حاجة. انا بصحى على صوت الخطوات، لكن المرة دي انا بدأت الخطوات من بدايتها. المرة دي الخطوات ما وقفتش فوق الأوضة، الخطوات وقفت فوق دماغي في الصالة، وسمعت صوت تزييق في الأرض الخشب، وبعدها سمعت صوت زي خربشة، حاجة بتعمل كده. وأنا ببص على السقف مستني حاجة تقع عليا من السقف. نفسي بقى سريع، دقات قلبي بقت أسرع. أول حاجة جت في بالي شديت المصحف وبدأت أقرأ فيه. الخطوات سكتت، ومش سكتت يومها بس، ده سكتت على طول، وكأن يعني كان هو مستني ان انا اقرا الايات من القران عشان يمشي. تاني يوم حكيت لابويا، اتريق وضحك عليا وزعلت لدرجه ان انا عيطت من تريقه ابويا. هو غضب ان انا بعيط ومفيش راجل بيعيط والردود اللي انتوا حضراتكم عارفينها دي، وقام زي اللي اتقمص يعني. قام امي جت طبطبت عليا وقالت لي ما تعيطش، اللي انت سمعته ابوك سمع. قلت لها نعم، سمع ايه يا ماما؟ قالت لي سمعه، بس هو مش هينفع يقول، هو بس مش عايزك تخاف. قلت لها طب يا ماما ده ايه؟ قالت لي الله اعلم يا ابني، ابوك عارف ده ايه ومش عايز يقول. وكان السر في الآيات اللي أنا قريتها سبحانك ربي إن الموضوع انتهى. وحاولت بدل المرة مليون مرة أخد من أبويا أي معلومة، قال لي لو اتكلمت هيحصل مشكلة. لسه مع بعض مكملين سهرتنا وتجارب حقيقية والعهدة على الراوي. أنا من الناس اللي بتحب الكتب القديمة، وخصوصا اللي بتتباع في سور الأزبكية، بحب أروح هناك كتير قوي. في يوم وأنا هناك لقيت كتاب كبير كده، شكله قديم، ورقه أصفر وجلده مشقق، عارف المود ده بقى، المود معين في الكتب يخليك تحس إن الكتاب ده هيطلع منه عفريت أصلا. العنوان اللي مكتوب على الغلاف باهت، بالكاد كده قدرت أقرأ منه كلمة أسرار. أنا اتشديت للكتاب، أنا بحب الكتب، سألت البياع عليه، قال لي وهو بيضحك خده بعشرة جنيه وادعي لي، واخدته ورجعت البيت فرحان فيه بيه، وفضلت اقلب في الصفحات بتاعته ما بين بالنهار وبالليل. في ريحه مش عارفه اوصلها لكم، عارفين ريحه الزمن، حاجه قديمه طالعه من الورق. وقريت الكتاب، مش مكتوب بالعربي العادي، نصوص غريبه مرسومه كرموز مش مفهومه. قلت الغريب ان انا وانا مركز انا عارف اقراها، وانا في عز تركيزي حسيت بحد نفخ هنا، عارف كده حد نفخ. اتلفت بسرعة جنبي، مفيش حاجة. صوت واطي جدا، سمعت صوت حد بيتنفس. رزعت الكتاب وحطيته على الكومودين، وبقيت ابص حواليا واقول احنا بدأنا ولا ايه؟ عارف لما تبقى عندك حاجة وحس انها خطر والفضول يغلبك؟ انا رجعت فتحت الكتاب تاني ورجعت اقرأ فيه تاني، وحس ان الدنيا، هوصف لكم بالظبط اللي انا كنت حاسس بيه، حاسس ان الاوضة بتضيق عليا، حاسس ان مساحة الاوضة عمالة تصغر عليا، بس مش عارف ابطل القراية، زي ما يكون في حالة نهم وجوع ولقيت أكل. وفضلت أقرأ أقرأ. هقول لكم بس إيه بدون تفاصيل اللي أنا كنت بقراه كان عن إيه. كان بيتكلم عن سحرة فرعون في فصل، وباب تاني بيتكلم عن خدم سيدنا سليمان، وباب تالت بيتكلم عن خدم يدعون ويسمون بخدم الأرض، وبيقول عنهم الكتاب ان دول محدش بيقدر يسخرهم مطلقا، وان اللي يفكر يستدعيهم هو بيفتح على نفسه وعلى اهله وعلى كل من حوله باب من ابواب جهنم. لا يسخروا لا يسخروا لا يسخروا، كانت مكتوبة اكتر من مرة. لكن انا كل ما اقرا اكتر كل ما تشد واقرا كمان وكمان وكمان وكمان واخاف اكتر واحس بحاجات بتحصل حواليا غريبه. اللي رعبني في وسط كل ده ان انا في عز ما انا عمال اقرا سمعت ماما بتنادي عليا من بره يا ابني قوم بقى كفايه. او ما ايه كفايه وانا بعمل ايه يا ماما؟ قمت وفتحت الباب وقفت في الطور ابقى اقول كفايه يا ماما انا ما انا انا, أنا ما يا دينيه يا ماما قصدها ان انا بستهلك نور يعني. طيب يا ماما يا ماما ماما ما بتردش. ماما فين؟ ماما مش موجوده. مفيش ماما. بيقول رحت عند الاوضه بتاعتها وفتحت الباب لقيت ماما في سابع نومه. امال مين اللي كانت بتنادي عليا دي؟ رجعت كملت قراية. النوم غلبني وعينك ما تشوف النور في الكوابيس اللي شفتها. اولا في الكابوس لقيت الكتاب مفتوح على صفحة فاضية. الخط الصفحة اللي قدامها قصادها الناحية التانية مكتوب بخط ايد واضح اكمل ما بدأ. هل دي رسالة ان انا اكمل ولا رسالة ان انا فوق من اللي انا فيه واللي عايز نكمل ده عايز يضرني؟ لما صحيت رحت لماما وحكيت لها على كل حاجة. انا وامي صحاب قوي والحمد لله. ماما مش من الناس اللي بتسخر او بتسفه من اي حاجة بكلمها فيها، لكن الحمد لله مترقع بالصوت. اول حاجة جايب كتب تحضير وجايب كتب سحر وانا يا ابني وانا وهتخلص عليا. انا مش بقول لكم احنا صحاب؟ صحاب ايه؟ يومها الصداقه طلعت على عينيا. طب يا حاجه طب انا اعمل ايه؟ قالت لي هات الكتاب ده. وقامت واخده الكتاب ولابسه العبايه بتاعتها ولفت الطرحه ونزلت. طب رايحه فين يا حاج؟ رايحه فين يا اما؟ ما بتردش عليا. عارف اللي اتكهربت ولقيتها راجعه بعدها مثلا ببتاع ساعه ونص مثلا راجع من غير الكتاب. في ايه يا ماما؟ ماما قامت داخله وقعد على الكرسي وترمت وقامت راسها راجع لورا وفكت الطرحه ولقيت امي بتتخنق. جريت اهولها شويه وجبت ميه وبعدين قالت لي انا كويسه انا كويسه. قلت لها في ايه؟ قالت لي من اول ما خدت الكتاب ده وانا نازله وحاسه بتقل، حاسه ان انا بموت، لكن قلت والله ما هسيبك تتضر لو فيها موتي يا ابني. قالت رحت لعمك جعفر امام الجامع القديم. عم جعفر ده بالمناسبة من الناس يا جماعة اللي بيتقال سبحان الله يعني انه ليه كرامات، راجل متفرغ للعبادة وخدمة بيوت الله. بس بتقول راحت له بالكتاب، قال لها الكتاب ده يا بنتي شر كبير وبعدي عنه ولا اقولك هاتيه وانا خلصك منه. بتقول فضل يقطع في الكتاب ورقة ورقة ويقطع الورقة لميت ورقة وحرقهم لحد ما اطمن ان كل حاجة اتفتتت تماما. هي تعبت من المشوار والمجهود برضو، مش هقول ان حصل لها حاجة، لكن الموضوع عدى الحمد لله وما حصلش اكتر من اللي حصل. لكن انا فعلا جبت لنفسي باب اذى كبير، وده يخليني اقول لكم مش كل كتاب مكتوب عليه الحاجات دي نجري نشتريه يعني. اكتب لي في التعليقات القصة دي حقيقية، تجربة حقيقية ولا قصة متألفة. لسه في سهرتنا وتعالوا نروح لأبو حميد. أبو حميد عنده 28 سنة، أحمد 28 سنة، شغال في شركة في المعادي. بيحكي وبيقول الحكاية حصلت معايا من سنتين ولسه مش عارف أفسرها لحد دلوقتي. كان في عمارة قديمة في شارع جانبي في المعادي مهجورة من يجي سنتين ثلاثة كده ولا حاجة. كنت بعدي عليها كل يوم وانا رايح الشغل، وكنت لما اعدي من قصادها بخاف، شكلها كده مقبض يا اخي، ليل نهار بتخوف. والناس في المنطقة كمان زودوا الرهبة والخوف والرعب، كانوا بيحكوا عنها من الحكايات الكثير والكثير. وفي ليلة كنت راجع من الشغل متأخر، كانت الساعة يجي 11 بالليل كده، كنت ماشي في الشارع ولاحظت نور طالع من الدور الثالث تحديدا في العمارة المنكوبة دي. نور ضعيف زي نور الورم كده، زي نور شمعة. العمارة مقفولة ومحدش بيدخلها، مين يا اخويا اللي ينور؟ وقفت ابص لفوق وشفت ظل بيتحرك من ورا الشباك. الظل كان بيتحرك بطريقة غريبة، كان بيتمال يمين وشمال وأحيانا بيختفي ويظهر تاني، وسمع صوت ضحك على عياط، والظل مش قادر أعرف ملامحه، مش قادر يعني أتبين أي حاجة غير اللي قلتها. وسمعت صوت تاني وتالت، في صدى صوت مخيف، حسيت ان قلبي هيقف من الخوف. بصيت والشارع حواليا كان فاضي تماما ومفيش حد غيري، رجليا مش راضية تتحرك، مش قادرة تشيلني، انا متكتف في مكان، وكل ما بص على العمارة الاقي الضوء الخافت ده موجود، وفي من ورا الازاز ظل غريب. ده غير بقى ان انا سمعت صوت زي ما يكون حاجة بتتجر على الارض، ولما ركزت شوية كمان النور اختفى والصمت رجع ساد تاني المكان. الصمت كان مرعب أكتر من الأصوات. طلعت أجري أجري أجري أجري، وعمال أفكر لما روحت البيت في اللي حصل. أنا عمال أقنع نفسي إن أنا كان بيتهيألي. تاني يوم وأنا رايح الشغل عديت على بواب من بوابين العمارات اللي جنبها، قلت له هو العمارة دي ايه اللي حصل فيها؟ قال لي يا ابني اتحرق فيها عيلة كاملة من 15 سنة، هي قديمة قوي، واللي بيتحرق يا ابني الله اعلم ارواحهم بتبقى مرتاحة ولا لا. قلت له لا انا من الليلة دي هاخد طريق تاني ومش هعدي قدامها. قال لي ليه يا ابني، هو انت شفت ايه؟ قلت له مبارح شفت نور ورا الازاز، وشفت واحد واقف اكيد من ارواح العيلة. قال لي لا مش من ارواح العيلة، ده في واحد ابن 60 في 70 بيطلع يشرب مخدرات فوق، وانا اتخانقت معاه بدل المرة مليون مرة، مش انت بتشوفه مولع؟ ده بيبقى مولع حتة شمعة صغيرة ورا الازاز، وبيقف يعمل الحركات اللي نص كوم اللي بيعملها، ده انا لسه رازعه علقة ورنه علقة محترمة من يجي اسبوع. قلت له ايه؟ قال لي اه يا ابني. قلت له يعني اللي انا شفته ده ما كانش عفريت يا عم الحاج؟ قال لي عفريت يا عم الحاج انت، ده عفريت اللي بني ادم، ده انت كنت تطلع هتهب فيها هبتين كان هينزل يجري. حسيت ان انا هايف قوي، حسيت ان انا تافه قوي، وضحك عليا قوي، وقضيت ليله ما يعلم بها الا ربنا بسبب هواجس ومخاوف من حاجه ملهاش وجود. طب تعالوا نشوف مها بقى اللي عندها حاجات ليها وجود. مها بتشتغل محاسبة في شركة في التجمع، بتقول الحكاية دي حصلت معايا من سنة في العمارة اللي فيها الشركة اللي أنا شغالة فيها. العمارة جديدة ومبنية من حوالي 3 سنين بس، وشركتنا في الدور الثامن، والعمارة فيها أسانسير واحد بس ليها، يعني في واحد تاني بس على طول عطلان. المشكلة إن اللي شغال بيعمل حاجات غريبة. في يوم من الأيام كنت لوحدي في الشركة، خلصت شغلي متأخر، دوست على زرار الأسانسير ونزلت، أو هو نزل من فوق مع إن الدورين اللي فوق فاضيين، قلت عادي ينزل من مكان ما ينزل أنا ماليش دعوة. دخلت الأسانسير ودوست على الدور الأرضي، نزل عادي، بس وقف في الدور الخامس لوحده والباب اتفتح ومحدش واقف. الأسانسيرات مخيفة جدا يا جماعة. استنيت شوية والباب اتقفل تاني والأسانسير كمل نزول، ولقيته وقف تاني في الدور الثالث والباب اتفتح، وحسيت كأن كان في حد لسه واقف ومشي حالا، وحسيت بلطشة هوا كده خفيفة وشميت ريحة غريبة. عارف بقى كل أفلام الرعب اللي شفتها في حياتي اتجمعت في اللحظة دي. عمال أدوس على زرار قفل الباب، بيقفل بالراحة، ومستنيها في آخر لحظة لقيت إيد دخلت بقى زي الأفلام. وجودي في الأسانسير لوحدي مخيف، وانتظار الرعب أصعب بكتير من أنه يحصل. اتقفل الباب أخيرا والأسانسير كمل نزول ونزل للدور الأرضي، نزل وما فتحش. فضلت أدوس بقى على كل الزراير، مفيش فايدة، زرار الألارم بتاعه مش شغال. خبط بقى، جالي بقى بانيك أتاك، عمال اخبط ارزع وبدات اصوت، لحد ما اتفتح. ما حدش فتح. نزلت خرجت منه اجري، وقعت على الارض من الانهيار. البواب جه يجري، قلت له انت مش سامعني وانا بخبط؟ قال لي والله يا بنتي ما سمعت حاجه، وانا لو سمعت. قلت له اسانسير؟ قال لي اسانسير ايه ده، عمره ما بيبوظ. وبص لي بطريقه غريبه كده وقال لي بص، هو الامانه مش اول واحد يشتكي ويقول موضوع الاسانسير ان فيه حاجات، بس انا ما عنديش حاجه يا بنتي اقولها لك، ما اعرفش. ده اللي حصل ليونس في الاسانسير. المصعد الكهربائي او الاسانسير دايما من الحاجات المريبه. انا بوصل شغلي كل يوم حوالي الساعه 6 الا 3 الصبح، بطلع فيه لوحدي. انا ما فيش مره طلعت فيه لما يحصل فيه اي فيلم هندي، ابقى طالع الاقي الزراير كلها بتنور وكان في حد ضغط على الزراير كلها، وانا عارف ان العماره نايمه ومفيش حد موجود فيها، او مش حدش صاحي. ابقى نازل الاقيه بيتسحب للسطوح، والسطوح ده متاخد من حد معين ومش موجود ومش موجود ومش عايش هناك. يقف بين دور والتاني قدام حيطه مصمطه، افضل ابص كده واقول ايه، طب ها اللي جاي الوحش هيطلع امتى؟ هو طبعا يعني انا مش عايز انسبها لحاجه مخيفه ولا حاجه، بس هو مخيف، هو مريب. هو الاسانسير من الحاجات اللي الناس بتقف قدامها كتير، يعني زي اللي بيخاف من سلم الكهرباء، بس على الاقل سلم الكهرباء مش مخيف من ناحيه الرعب. لكن انا من الناس اللي ما بيحبوش الاسانسيرات بصراحه، بس مكره أخاك لا بطل. مكملين مع بعض ونروح لكريم من جامعة حلوان. لو حد هنا بيسمعنا في جامعة حلوان أو متابعنا وبيتفرج علينا من جامعة حلوان، تعال بقى اسمع. بيقول الحكاية حصلت معايا وانا راجع من الجامعة حوالي الساعة 9 بالليل في خط مترو حلوان. كان المترو فاضي شوية لان الوقت كان متأخر نسبيا، وقعدت في العربية وكان معايا حوالي 4 أو 5 ركاب تانيين، كنا قاعدين بعيد عن بعض. في محطة السيدة زينب دخلت ست كبيرة في السن لابسة جلابية سودة طويلة وشها مش باين، نزلت طرحة على وشها. الغريب انها دخلت وقعدت جنبي مع ان العربية فيها كراسي كتير قوي. الست كانت ساكتة خالص، مش بتتحرك ولا بتتنفس زي الناس العادية، صامتة مصمتة، وكان ريحتها بصراحة صعبة. قاعدة ساكتة وانا قاعد مش مرتاح، اللي هو ايه يعني، انت يا حاجة ما لقيتيش كرسي غير جنبي، ما البتاع فاضية كلها. بقيت ابص لها بطرف عيني كده، عارف الفضول، عايز ابص في ايه جنبي. ايدها كانت عجوزة جدا، ضوافرها طويلة ومليانة طين مش نظيفة. المترو وصل محطة سعد الزغلول وانا كنت هنزل، لما جيت اقوم قالت لي اقعد يا ابني، اقعد عشان اقولك حاجة مهمة. قلت لها ايه يا امي، عايزة تقولي ايه؟ قالت لي انا عايزة 20 جنيه. لا 20 جنيه؟ طيب خلاص، يعني الموضوع عايزة، حاضر. قالت لي لا، انا عايزاها علشان هطلعها على روح ابوك وامك. قلت لها طلعها على روح ابويا وامي ايه؟ يا ولية انت بتقولي ابويا وامي مفيش حاجة. سحبت ايدي منها وقمت ونزلت من المحطة، زعقت وقالت لي الفدو لابوك وامك. نزلت خلاص، وروحت البيت. فضلت قاعد، كلامها مش عايز يخرج من دماغي. على الساعة 12 بدأت أدرك إن بابا وماما مجوش. أبويا وأمي فين؟ أبويا وأمي راحوا فين؟ اتصلت، تليفون بابا غير متاح وتليفون ماما برضو مغلق. نص ساعة بالظبط ولقيت تليفون أبويا بيرن عليا. أبويا وأمي عملوا حادثة ومحجوزين في المستشفى. بقيت أجري في الشوارع زي المجنون، بقيت هموت من الرعب. رحت الحمد لله لقيتها حالتهم كويسة جدا والإصابات طفيفة ومفيش أي إصابة خطر والحمد لله. هل هي كانت تقصد ده يونس؟ أنا ما عنديش إجابة، أنا بحكي لك يا يونس اللي حصل بالظبط. مكملين سهرتنا وتجارب حقيقية، وبيت جدي كان في آخر القرية قريب من الغيط والجبانة القديمة اللي هي المقابر القديمة. جدي حكى أن القرية كان فيها تقاليد قديمة، وفي أوقات معينة من السنة بيحصل حاجات غريبة، تحس أنها بيقول لي كانت قرية كده ليها طبعها وكأنها مستقلة. طب إيه اللي حصل بالظبط؟ ما قالش. في أول ليلة كنت قاعد في الحوش بتاع البيت، والجو كان هادي والنجوم واضحة في السماء، وسمعت صوت زي حد بيطبل، صوت منتظم وبطيء زي دقات القلب بس أبطأ. قلت ده فرح أو مولد في القرية، بس الصوت كان مختلف، مش زي صوت الطبل العادي في الأفراح، وأنا ما بجيش القرية كتير. صوت كده عميق يخلي قلبك يدق معاه. لقيت جدي جاي بيقول لي إيه، ما تركزش يا ابني مع الأصوات، ده تلاقي فرح بعيد. أنا ما عرفش هو عارف منين إن أنا سامع الصوت ومركز. قلت له انت عرفت منين؟ قال لي يا ابني ده طبل الجن. قلت له نعم. قال لي ده طبل الجن، انت مش عارف النهاردة ايه في الايام الهجرية؟ قلت له ايه طبل الجن ده بيعمل ايه؟ قال لي عندهم افراح زي افراحنا، وعندهم حاجات زي ايامنا، وعندهم كل حاجة، وعندهم طقوس للجنازات، وعندهم. قلت له هو الجن عنده جنازة وبيدفن؟ هما بيدفنوا ازاي؟ ضحك. قال لي في اوقات معينة بنبقى عارفين اللي هيحصل. قلت له طب وبعدين بقى انتوا بتعملوا ايه؟ قال لي ولا بنعمل اي حاجه، عادي، هم في حالهم واحنا في حالنا. قلت له يعني اشمعنا من دول الدنيا كلها انتوا بلدكم اللي بيسمعوا جنازات الجن والافراح بتاعتهم؟ قال لي مش انا قلت لك من الاول ان بلدنا دي لها عادات غريبه من زمان؟ من زمان كان في واحد من المشايخ الكبار عمل عهد مع الجن، والعهد ده كبر قوي لدرجه ان هم كانوا ناس كتير عندهم قدرة ان هما يشوفوا الجن ويتواصلوا معاه ويتكلموا معاه، فده بقايا العهد القديم. قلت له جدي انت بتضحك علي. قال لي خلاص يا ابني اعتبرني ما قلت لكش حاجة. اتضايق قوي لما قلت له بتضحك علي، ده قفش قفش بجد يعني. فضلت احاول يعني انكشه واقول له ما تزعلش ومش عارف ايه. قال لي خلاص مش هتسمع حاجة تاني. وقد كان، انا ما سمعتش اي صوت بعدها، وكأنه هو اللي كان في ايده الزرار يخليني اسمع يعمل اون ويخليني ما اسمعش يعمل اوف. فضلت اتحايل عليه زمن، رفض، لحد ما قال لي في مرة في وسط الكلام لو كنت قدها كنت كملتها بس، وما قال ليش حاجة اكتر من كده. وانا اللي سمعته قلته لكم. هل هو جدي بقى؟ مش عايز اتهم جدي يعني، بس انا والله اللي قاله لي نقلته لكم يا يونس انت والعيلة الكريمة زي ما تقال. وبمناسبة العيلة الكريمة، ما تنسوش تنضموا لجروب عيلة احمد يونس على فيسبوك دلوقتي حالا. يلا الجروب فيه فوق 200,000 مشترك، يلا طيران على جروب عيلة احمد يونس على فيسبوك، الجروب فيه فوق 200,000 مشترك، ويلا ونكمل ونروح لسامح. سامح دكتور سامح تحديدا شغال في مستشفى حكومي في أسوان، وبيقول الحكاية حصلت معايا لما كنت لسه خريج جديد. كنت بشتغل وردية بالليل في قسم الطوارئ، المستشفى قديمة من الستينات تقريبا، وكان فيه جناح كامل مقفول ومهجور من سنين. الناس كانوا بيحكوا عنه من الحكاوي الكثير والكثير، وانت عارف ان احنا نحب الأساطير والأفلام الهندي. ماليش في عملي، انا مالي. في ليلة في الشتاء كنت قاعد في الطوارئ، والمكان كان هادي، وكانت الساعة 2 بعد نص الليل، وسمعت صوت بنت صغيرة بتعيط جاية من المكان الجناحية. صوت مؤثر قوي، كانت بتتوجع. في الأول افتكرت ان يمكن طفلة ضايعة تايها دخلت الجناح، وبعدين صوت تاني كده قال لي طب ما يمكن اللي في بالك، هو انت هتفضل تكذب كتير؟ ما هو مكان مهجور. لو شجاع وعندك الجرأة يلا يا حلو كده روح شوف بنفسك. عارف بقى اللي بيتحدى شطانه؟ قمت قايم وخدت كشاف ومشيت ادور على البنت. الدنيا ضلمة والباب مقفولة ومفيش حاجة، مفيش حاجة حرفيا. بس طول ما انا ماشي اقسم لك ان انا حاسس ان انا ماشي حد يميني لازق فيا ماشي، وحد شمالي ماشي معايا. وصلت لاخر غرفة في الممر، كان بابها متوارب، فتحته بهدوء. الأوضة فاضية مفيش أي حاجة، والسرير مصدي في النص، والدنيا خالص. لكن اللي بيراقبوني يميني وشمالي أنا حاسس إن هم موجودين، موجودين زي ما أنا حاسس إن أنا في ناس معايا وأنا بحكي لكم دلوقتي. وزي ما انت ممكن وانت بتتابعني دلوقتي لو انت مضلم النور خالص وبتطبق الشروط بتاعتنا تبقى متأكد انك مش لوحدك. انت لسه منور النور؟ هو انت لسه منور النور وانت بتتفرج عليا؟ هو احنا مش اتفقنا من زمان انك لما تيجي تتفرج عليا تطفي النور خالص؟ انت ليه منور النور؟ وانت ليه قاعد بتتفرج مع ناس؟ ليه؟ ليه قاعد ما بتتفرجش عليا لوحدك؟ انت ليه قاعدة مع حد وبتتفرج عليا؟ خايفة مني؟ انا ما بخوفش. لازم تشوفي لوحدك علشان اللي موجود عايز يتفرج معاكي. لازم تشوفه في الضلمة عشان اهل الضلمة بيحبوني وبيحبوا يراقبوني وبيحبوا يتفرجوا معاكم. قرينك، قرينك بيحبوا يتابعوا. نرجع لقصتنا. صاحبنا صلت الكشاف في كل مكان مش شايف حاجة، لكنه حاسس بالاتنين اللي موجودين حواليه برضه. بيقول مشيت أبص يمين شمال أبص أعمل، كان كل باب بعدي جنبه في الممر كنت بسمع كأن حد بيعمل بضوافره صوت، كأنه ماشي بضوافره كده على الأبواب. ما حصلش حاجة أكتر من كده، لكن لما قررت أمشي وأسيب الجناح سمعت صوت البنت والطفلة برضو بتعيط تاني. قلت أنا عملت اللي عليا. قلت إيه هي بقى بتعيط؟ أهلها إيه؟ يروحوا هم بقى يشوفوها، أنا مالي؟ ما هي أهلها أكيد مش مننا برضو، ولا إيه يا جماعة؟ مش عارف كده ولا إيه؟ ومن الليلة دي حرمت أخرج برا أوضة الطوارئ، غرفة الطوارئ، إلا لو حد من الممرضين جه استدعاني علشان في حالة جاية، في إصابة، في حادثة، في هو ده اللي هروح له. لكن تعيط تصوت تغني ترقص ما تخصنيش. تجارب حقيقية والعهد على الراوي. وبعد كل تجربة قولي من فضلك التجربة دي حقيقية ولا متألفة من وجهة نظرك. أنا ساكن في عمارة قديمة في شبرا، عمارة يمكن عدت 100 سنة. الدور اللي فوقينا فاضي من سنين، ما فيهوش ولا سكان ولا عفش، لكن الحقيقة فيه كراسي بتجري وفي عجل بيجري وفي ناس بتمشي، والموضوع بقى عادي جدا. الشقة مقفولة والمفتاح مع الورثة اللي سايبين الشقة مقفولة ومحدش بيجي يفتحها نهائي، لكن في ناس عايشة فيها وبيفتحوها وعايشين. كنا في الأول يعني بس خلاص. وفي ليلة كنت قاعد لوحدي في الصالة بعد نص الليل، والبيت ساكت عندنا إلا من صوت زن التلاجة. التلاجة عندنا لما الدنيا بتبقى ساكتة بحس إن التلاجة دي عبارة عن حد عنده حوار طويل، نقاش بيفضل يتناقش مع بعض طول الليل، زي الغسالة. الغسالة لما ماما بتشغلها وتنام أنا بحس إنها عندها مهمة خناقة، بتخلص خناقاتها وتيجي ممكن تجيلي الأوضة بقى تكمل خناقتها معايا. الغسالة عندنا يونس بتمشي. المهم سمعت صوت جار العفش من فوق اللي بيتسحب على الارض والخبط وياه، بس المره دي الترزيع كان جامد قوي قوي. وسمعت صوت سرير بيزيق، تزييقه سرير حاجه زي كده او تزييقه دولاب. قلت لا ده كده حد رجع. وسمعت صوت واحد بيزعق. صعب ان انت يعني تعرف توضح او تقرا الكلام او تسمعه قوي، بس انا سمع صوت حد بيزعق. فبسم الله ما شاء الله تقريبا الورثة جم يضربوا ببعض. طب اطلع ولا ما اطلعش؟ لو انتوا مكاني تعملوا ايه؟ اطلعوا ولا ما تطلعوش؟ الأصوات بتزيد والخناقة بتزيد، لكني سامع صوت واحد وكأن واحد بيتخانق مع نفسه. قمت طلعت البلكونة أبص من البلكونة على بلكونة الشقة اللي فوق، لقيت البلكونة منورة. يبقى في حد فعل، ده مش عفاريت. ساعة كاملة من الرزع والخبط وكل حاجة. قلت والله لا اطلع، ويحصل ايه؟ قمت طالع ومخبط على الباب، وصوت ازاي انا سامعه وانا طالع على السلم، لحد ما الباب حد فتحه لقيت واحد انا معرفوش نايم في سابع نومه وطالع عامل لي كده. قلت له اه في حاجه، بس قال لي في ايه انت؟ قلت له بس حضرتك في حد بيزعق. قال لي مين اللي بيزعق؟ انا لسه جاي بقالي ساعتين ونفضت الكرسيين كده عشان انام، عشان الصبح هنشوف هنبيع الشقه ولا هنعمل ايه. قلت له لا كان في حد بيزعق. قال لي مفيش حد بيزعق، ما توجعش دماغي يا ابني انا عايز انام. قلت له طب هو حضرتك معاك حد؟ قال لي هو ايه الحشريه دي؟ لا ما معيش حد. هو انت مين؟ قلت له انا فلان فلان. قال لي اه طب انا اسف، ده انتوا الناس الطيبه، طب تعالى ادخل. دخلت لقيت بخور في البتاع اللي هي الفخار دي، مولع البخور وفي دخان. قلت له هو مش انت كنت نايم برضو؟ ايه الدخان والبخور؟ قال لي لا ما هو انا الشقة دي ما ينفعش حد ينام فيها الا لما يعمل كده، لازم يشتغل فيها بخور ولازم يشتغل فيها قرآن ولازم ولازم. قلت له يعني حضرتك انت كنت بتزعق، انت كن في صوت حد بيزعق، يبقى انت عملت كده كنت بتزعق مع مين؟ قال لي يا ابني ما زعقتش، انا جيت ولعت البخور وشغلت القرآن ونمت. ما عرفش، خدت بعضي ونزلت. بالمناسبة بس عشان أقول لكم، أنا الفضول بتاعي خلاني أعمل إيه، في عز ما هو بي بي بي بي بيحكي ومش عارف إيه، أنا لفيت الشقة أوضة أوضة مفيش حد، يعني يا هو اللي بيزعق يا حد تاني بيزعق خفي، والصوت مستمر ومكمل. واللي عرفت إن هم معرفوش يبيعوا الشقة، السبب إيه؟ الله أعلم، لكن الشقة ما اتباعتش. أنا أمينة، أنا ست عادية من حي شعبي، عندي بنتين ولد، وبنتي الكبيرة هند كانت أكتر واحدة متعلقة بيا. طول عمرها هادية وطيبة ومؤدبة، والناس كلها تشهد بأخلاقها. اتخطبت لجارنا اللي فوقينا، شاب كويس ظاهريا، والموضوع كله كان ماشي طبيعي. لكن فجأة ومن غير أي مقدمات الولد جه وقال إنه مش عايز يكمل، ودي كانت أول صدمة لبنتي. حاولت أهديها وأقول لها يا بنتي النصيب واسمه ونصيب، بس هي اتكسرت يا حبيبتي. من بعدها بقيت طول الوقت ساكتة، هي ساكتة وأنا ساكتة، وهي عيني وشها متغير وحزينة وصوتها بقى واطي وتتكلمش. عدى أسبوعين وبدأت البنت تتغير. بالليل تصحى وهي بتصوت وترعب الصوت وتقول انا شايفه ناس واقفه جنب السرير، وتقول لي يا ماما في ست بشوفها في الحلم دايما قاعده عند باب اوضتي. والموضوع عمال يزيد يا استاذ احمد. البنت الاقيها وهي نايمه سمع صوتها بتتكلم، بنتي ما بتتكلمش وهي نايمه. البنت الاقيها طالعه من الحمام اقول لها تعالي اوديك الاوضه، ماشيه متطوحه كده، اكتشف انها كانت في الحمام ونايمة، صحيت او مشيت وهي نايمة ودخلت الحمام. وده بقى ما تكررش مرة ولا اتنين، ده كتير. وتدخل الحمام وتقعد، وفي مرة صحيت على صوت عياطها وهي قاعدة في الحمام، جسمها ضعف وعينها بقت داخلة لجوه، والناس الجيران بقى يقولولي البنت بنتك بيحصل لها حاجة، البنت كشفي عليها. كشفت عليها على كل جسمها حتة حتة، صورة دم كاملة وأورام، أنا وصلت المرحلة اللي أنا عملت كشف على الأورام. سليمة، لحد ما بدأت أفكر في الناحية التانية. البنت فيها حاجة مش طبيعية، أنا ست غلبانة ودماغي على قدي. قلت أخدها لشيخة مشهورة عندنا في المنطقة، شيخة منيرة، والناس بتحلف إنها بتفك كل سحر وبتطلع الجن وبتعمل كل حاجة. رحت لها، البيت بتاعها في حارة ضيقة وفي ريحة بخور كتيرة زي ما احنا عارفين، وأول ما دخلت قالت لي أنا حاسة ببنتك من قبل ما تيجي، البيت عليها جن عاشق، والجن ما بيسيبش البيت بسهولة وما بيسيبش البنات عموما بسهولة. قلت لها طب نعمل ايه يا شيختنا؟ نعمل ايه يا ستنا؟ قالت لي هنعمل لها جلسات وهنحتاج بخور مخصوص وميه مقري عليها، وهوب هوب هوب الجلسه ب 3000 جنيه. قلت يا خرابي 3000 جنيه ما ايه؟ ده انا ما معيش في جيبي 300 جنيه. بعت ذهبي يا استاذ احمد، بعت الذهب القديم اللي كنت هجهز البيت منه وكنت هطلع خرجتي منه، وخدت فلوس من اخويا ودفعت، وعملنا اول جلسه قعدت تولع وترمي في البخور والنار وتقرا كلام وتقول كلام، وبنتي قاعده قدامها بتتنفض من الخوف. وشويه وقامت بنتي وقع على الارض كده بدون سابق انذار، من غير اي ما يحصل اي حاجه، وقعت على الارض وترعشت. منيره قالت لي شايفه بيتعذب؟ قلت لها ماشي، طب بيتعذب طب ما يخرج. قالت لي لا هو مش هيخرج من جلسة، وكل جلسة ندفع واستلف واتداين، وكتبت على نفسي شيكات. وفي مرة قالت لي ايه بقى الديك الاسود؟ قلت لها ايه يا اختي الديك الاسود ده؟ وفضلت ادور ادور، قالت لي لا مش هتلاقي انا هجيبلك، وقامت رزعاني رقم تاني انها هتجيبلي الديك الاسود. ورحت في مرة بقول لها فين؟ قالت لي لا خلاص ده بحناه، والترضية اتعملت. وانا مصدقة او مش عنديش حاجة اعملها غير اني اصدق. والبنت حالتها بتسوق اكتر، شهر شهر دفعت فيه فوق 13,000 جنيه بالدين، الحالة زي ما هي بتسوق كمان، البنت بقت شبه الهيكل العظمي، بقيت اقعد اعيط في الجوامع، اخد بعض يوم قاعدة في الجامعة اعيط. كانت في الجامع معايا في الوقت ده الست مسلم جارتنا، قالت لي ايه يا امينه فيك ايه مالك؟ قلت لها كل اللي حصل. قالت لي اخص عليكي جن ايه ولا بنتك فيها جن ولا حاجه، البت مكسوره من اللي حصل، البت عايزه دكتور نفساني. قلت لها يا مصيبتي اودي بنتي لدكتور نفساني عشان يقولوا البت اتجننت؟ اوديها السرايا الصفراء؟ قالت لي يا بنتي ولا صفراء ولا حمراء، البت عايزه دكتور نفسي. انا ابني كان مر بمرحله اكتئاب لما ما جابش الدرجه اللي دخله الكليه اللي عايزها، وكان جاء بقى زي بنتك وبقى ممقوت في نفسه وعمال يخس، وديته للدكتور النفسي. اخدت بنتي ورحت على الدكتور اللي هي قالت لي عليه، قعد مع بنتي ساعتين اتنين يتكلموا، سألها عن حياتها وعن خطيبها وسأل عن حاجات كتير، والبنت لأول مرة تنهار بالشكل ده، وفضلت تعيط وطلتم، وقالت لي انا حاسه ان انا، قالت له انا حاسه ان انا اتخنت، وقال لي ان انا مش انا اللي كفايه ليه. الدكتور بص لي وقال لي بنتك عندها صدمه نفسيه يا حاجه. وقامت بنتي فطحاني، وامي ودتني لكذا، وامي عملت فيها كذا، وامي وامي وامي. بص لي قال لي عيب ينفع كده؟ وقتها حسيت ان انا قد كده اهو، صغيره قد كده اهو. رميت فلوسي في الارض مع واحدة نصابة، وبنتي كانت محتاجة حد يسمعها وانا ما بسمعهاش، كانت محتاجة حد يطبطب عليها وانا ما طبطبش، كانت محتاجة امها ومحتاجة حضن امها، مش ديك اسود وبخور وكلام فاضي. جلسة ورا جلسة بنتي تحسنت بسرعة كمان، ودلوقتي بعد سنتين بنتي تحسنت، بس التجربة سابت فيها كسر وعلمتني انا درس عمري ما انساه، اكبر عفريت يسكن بني ادم مش جن، ده وجع القلب والخزلان ان حد يخزلك، واكتر عدو للبني ادم هو البني ادم نفسه. ايوه ومع عفريت الا بني ادم، واذا كان في سحر واذا كان في شر وفي اذى البني ادم اللي وراه. بس قبل يا يونس ما الناس تروح تجري على الدجالين والسحرة والعرافين والروحانيين واوا، يفتكروا ربنا بس الأول شوية، ويدوروا في الطب النفسي شوية.